كيف حالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنفتتح هذه الجلسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من تحفهم الملائكة وتحل عليهم السكينة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. اللهم آمين. يثير البعض أحيانا قضية، وسمعت البعض متأثرا فيها، وهي أنهم يقولون: أنتم معاشر أهل السنة والجماعة ما تعرفون أهل البيت، وإنما يعرف أهل البيت الشيعة. ثم بعد ذلك يثيرون عليهم قضية: من هم الأئمة الاثنى عشر؟ فالبعض قد لا يستحضر هؤلاء الاثنى عشر، قد يذكر عليا، الحسن، الحسين، ولا يحسن أن يأتي بالباقين. بينما يأتي الشيعة يقول: الأئمة الاثنى عشر هم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق. شوف، أنت ما تعرفهم، أنتم لا تعظمون أهل البيت. وهذا لا شك أنه من التلبيس والكذب والزور والبهتان على أهل السنة والجماعة، وذلك أن أهل السنة والجماعة لا يعظمون الاثنى عشر كما يعظمهم الشيعة، بل أهل السنة يعظمون من عظمه الله تبارك وتعالى. والمنزلة عند أهل السنة للناس بحسب قربهم من الله، فكلما كان الإنسان من الله أقرب كانت له المحبة في قلوبنا أكثر، وهكذا، فنحبه بقدر قربه من الله تبارك وتعالى. فالأئمة الذين يعتبرهم الشيعة يعني أئمة مذهبهم وهم الاثنى عشر وكذا، هم ليسوا عندنا كذلك، بل هم عندنا من الصالحين، لهم من يقارنهم في زمنهم، بل ومن هو أفضل منهم في زمنهم، ومن هو دونهم في زمنهم. فنحن نعظمهم كما يعظمهم غيرهم، وكما نعظم غيرهم، ولكن لا نميزهم كما يميزهم الشيعة، بحيث لابد أن يعرفوا، ولابد أن يميزوا، ولابد أن تعرف كراماتهم، خاصة المكذوبة عليهم رحمهم الله تبارك وتعالى. فعلى مثال ذلك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو رأس هؤلاء الاثنى عشر الذين يعظمهم الشيعة. عندنا معاشر أهل السنة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أولياء الله المقربين ومن المهاجرين، وهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ويحبه النبي ورباه في بيته. لكن عندنا من هو أفضل منه؟ كأبي بكر وعمر وعثمان، فهو الرابع عندنا في المنزلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من غيره كالزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن عباد وسعد بن عماد وهكذا. ثم يأتي الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما كذلك من الصحابة، ولهما من الفضل الشيء العظيم والمكانة المقدسة عند أهل السنة والجماعة. ولكن مع هذا هناك من هو أفضل منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان والعشرة المبشرين في الجنة، كأبي عبيدة والزبير وطلحة وعلي وغير ذلك. ولكن هم في زمنهم لعلهما، يعني الحسن والحسين لعلهم في زمنهما يعني أفضل من غيرهما، أو في المنزلة كابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وجابر وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك علي بن الحسين. علي بن الحسين له من المكان والقدر والمحبة في قلوبنا، ولكن أيضا في زمنه كالحسن بن الحسن الذي قال له الحسن المثنى بن عمه، وكذلك غيره من يعني التابعين الكبار كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن البصري وغيرهم من أهل العلم، وعبد الرحمن أبي ليلى، كل هؤلاء بمنزلته رضي الله عنه، وإن كان هو يعني مقدما عليهم من حيث النسب، فنسبه شريف، ونسبه كنسب الحسن ابن الحسن، بل نسب الحسن بن الحسن أعظم من نسب علي بن الحسين. فعلي بن الحسين أمه فارسية، بينما الحسن بن الحسن أمه عربية، فنسبه أفضل من نسب علي بن الحسين، وهذا لا ينزل من قدر علي ابن الحسين. وهكذا الباقر محمد هو في زمنه كذلك من هم أفضل منه ومن هم مثله في العلم كالزهري وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل العلم، وهكذا دواليك في من هو مثلهم في الفضل والعلم سواء في النسب أو في العلم، وفي من هم خير منه في من هم في منزلتهم.